السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة مريم وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هذه الآية الجليلة أيها الأحبة الكرام، أو هذه الآيات الجليلة، نتكلم عن معاني الكلمات. أولا: بينات واضحات لمن تأملها وفكر فيها، ظاهرات الدلالة بينة الحجة، مقاما موضع الإقامة، والمراد المنازل والبيوت، وأيضا مقاما بالضم موضع الإقامة، ومقاما أي منزلا ومسكنا، نديا مجلسا مجتمعا يجتمعون فيه، قرن جماعة في زمن معين، أثاثا متاعا أي متاع البيوت كالمجالس والزينة، ورئيا منظرا صورة شكلا، في الضلالة في الكفر، فليمدد له الرحمن مدا فليدعه الله في طغيانه وليزده الله تعالى من الطغيان والضلال، شر مكانا أسوأ مسكنا وإقامة. وأضعف جندا أقل جندا وأضعفهم، خير عند ربك ثوابا، خير جزاء عند الله، وخير مردا، خير ما يلقاه المرء يوم القيامة. وأيضا كفر بآياتنا، كذب بحججنا فلم يصدق بها، كذب بالقرآن، لأوتين لأعطين، أطلع الغيب، أنظر في اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه المقادير، أو أعلم غيب علم الغيب، أو أعلم ما له في الآخرة حتى يحلف، اتخذ عند الرحمن عهدا أي أعطاه الله عهدا أن يؤتيه المال والولد، أو أعمل عملا صالحا فكان له بذلك العمل عند الله عهدا يدخله الجنة. كلا هي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها، وكلا بمعنى حقا، وأيضا بمعنى لا، أي ليس الأمر كما قال أو قدر. ونمد له من العذاب مدا، نزيده من العذاب زيادة، نعذبه عذابا فوق العذاب، نسأل الله العافية. ونرث ما يقول أي نسلبه ماله وولده، ويصير ماله وولده إلينا، ويأتينا فرضا، يأتينا وحده يوم القيامة لا مال معه ولا ولد. الله جل ذكره يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يخبر جل ذكره عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله تعالى ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان، أنهم يصدون عن ذلك ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم خير مقاما وأحسن نديا، أحسن حالا، أحسن منزلا، منازلا، وأرفع دورا، وأحسن نديا، ومجمع الرجال الحديث، أي ناديهم أعمر وأكثر واردا وطارقا، يعنون فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على الباطل، سبحانك ربي ما أعظمك. وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم من أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق، كما قال جل ذكره: وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه، وقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهؤلاء الكفار الذين سبق ذكرهم قال الله تعالى حاكيا عنهم أنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات، مرتلات الألفاظ، ملخصة المعاني، مبينات المقاصد، إما محكمات أو متشابهات، قد تبعها البيان بالمحكمات، أو تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، أو ظاهرات الإعجاز تحدي بها فلم يقدر على معارضتها، أو حججا وبراهين كما قال القرطبي رحمة الله عليه، وقال: والوجه أن تكون حالا مؤكدة، كقوله تعالى: هو الحق مصدقا. ولأن آيات الله لا تكون إلا واضحة وحججا، قال الذين كفروا، يريد مشركي قريش للذين آمنوا، يعني فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيهم قشافة وفي عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة، وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون خير ثيابهم. فقالوا المؤمنين: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ قال الحافظ قال النور قال عفوا قال القرطبي رحمة الله عليه: قرأ ابن كثير وابن محصن وحميد وشبل بن عباد مقاما بضم الميم وهو موضع الإقامة، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإقامة، والباقون قرأوا مقاما بالفتح أي منزلا ومسكنا. وأحسن نديا أي مجلسا عن ابن عباس، وعنه أيضا أحسن نديا أي منظرا، والمجلس في اللغة هو الوادي، وعفوا هو النادي، ومنه دار الندوة، لأن المشركين كانوا يتشاورون فيها في أمورهم، وناداه جالسه في النادي. قال: أنادي به آل الوليد وجعفر. والندي على فعيل مجلس القوم ومتحدثهم، وكذلك الندوة والنادي والمنتدى، فإن تفرق القوم فليس بندي، قاله الجوهري. فربنا جل ذكره يقول عن هؤلاء الكفار أنهم يقولون للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ كما قال فرعون رحمة الله عليه لموسى، ويقول لقوم مستخفا لهم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليها أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقال: أليس لي ملك مصر وهذا الأنهار تجري من تحتي؟ هكذا أهل الكفر يعتزون بمالهم وبما عندهم من أسباب الدنيا، ولكنها إلى الزوال وإلى الفناء وإلى جهنم وبئس القرار. قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كم أهلكنا قبلهم من القرون، هم أشد منهم قوة وأكثر جمعا، وصدق الله، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، نسأل الله العافية والسلامة. هم أحسن أثاثا، كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكال. وقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: المقام المنزل، والندي المجلس، والأثاث المتاع، والرائي المنظر أو الرئي المنظر. وقال ابن عباس أيضا: المقام المسكن، والندي المجلس، والنعمة والبهجة التي كانوا فيها. كما قال جل ذكره: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، سبحانك ربي ما عظمك. فالمقام المسكن والنعيم، والندي المجلس، والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه. وقال الله تعالى فيما قص علينا على رسوله من أمر قوم لوط: وتأتون في ناديكم المنكر. والعرب تسمي المجلس النادي، المكان الذي يجلسون فيه نادي. وقال قتادة: لما رأوا أصحاب محمد في عيشهم خشونة وفيهم قشافة، تعرض أهل الشرك بما تسمعون، نسأل الله العافية. ومنهم من قال الأثاث والمال، ومنهم من قال المتاع، ومنهم من قال والثياب والرئي المنظر، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وقال الحسن البصري: الرئي أي الصور، رئية أي الصور. والقرطبي رحمة الله عليه قال ذكر قراءات فرعيا، منها قال: قرأ أهل المدينة وريا بغير همز، وقرأ أهل الكوفة ورئيا بالهمز، وذكر عن ابن عباس أنه قرأ: هم أحسن أثاثا وزيا. قال النحاس: وقراءة أهل المدينة أي وريا في هذا حسنة، وفيها تقديران، أحدهما أن تكون من رأيت ثم خففت أو خففت الهمزة فأبدل منها ياء وأدغمت الياء في الياء، وكان هذا حسنا لتتفق رؤوس الآيات لأنها غير مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس: الرئي المنظر، فالمعنى هم أحسن أثاثا ولباسا. والوجه الثاني أن جلودهم مرتوية من النعمة، سبحانك ربي ما عظمك، كم من إنسان عليه بهاء النعمة لكنه لم يشكر الله بهذه النعمة، بل لعله كافر من الكفار. وقال قال عفوا على قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والتي هي وزية، قال القرطبي: فهو الهيئة والحسن، ويجوز أن تكون من زويت أي جمعت، فيكون أصلها زوية ثم قلبت الواو ياء، ومنه قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض أي جمعت، فلم يغني ذلك عنهم من عذاب الله تعالى شيئا، فليعش هؤلاء ما شاءوا فمصيرهم إلى الموت والعذاب إن عمروا أو العذاب العاجل بأخذهم الله تبارك وتعالى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. الله جل ذكره يخبر أن هذه الأموال التي اغتروا بها لا تنفعهم، فليمدد له الرحمن مدا. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، نسأل الله العافية والسلامة. فربنا جل ذكره يخبر عن هؤلاء الكفرة الذين قالوا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية؟ فربنا تعالى قال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي يا محمد قل لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على الحق وأنكم على الباطل: من كان في الضلالة فمنا أو منكم، منا ومنكم، فليمدد له الرحمن مدا، أي فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله، إما العذاب يصيبه وإما الساعة تأتيه بغتة فسيعلمون حينئذ من هو شر مكانا وأضعف جندا، في مقابلة ما احتج به من خيرية المقام وحسن الندين. قال مجاهد: فليمدد له الرحمن مدا، فليدعه الله في طغيانه. قال الحافظ ابن كثير: هكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، كما ذكر تعالى مباهلة اليهود: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي يدعو على المبطل منا ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق فإنه ليضركم الدعاء، فنكلوا عن ذلك. وقال: وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعوام أن عيسى ولد الله، قد ذكر الله تعالى حججه وبراهين على عبودية عيسى وأنه مخلوق كآدم، ثم قال بعد ذلك: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال القرطبي رحمة الله عليه: قل من كان في الضلالة أي في الكفر فليمدد له الرحمن مدا، أي فليدعه في طغيانه، فليدعه في طغيانه وفي طغيان جهله وكفره. فلفظ الأمر لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، أي من كان في الضلالة مده الرحمن مدا حتى يطول اغتراره فيكون ذلك أشد لعقابه. أعوذ بالله. ونظيره: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وأيضا قوله تعالى: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ومثل كثير، أي فليعش ما شاء وليوسع نفسه في العمر فمصيره إلى الموت والعقاب، وهذا غاية في التهديد والوعيد. وقيل هذا دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: من سرق مالي فليقطع الله يده، فهو دعاء على السارق وهو جواب الشرط. وعلى هذا فليس قوله فليمدد خبرا، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما ما رأوا ما يوعدون. قال القرطبي رحمة الله عليه: رأوا ما يوعدون، قال رأوا لأن لفظ من يصلح للواحد والجمع، وإذا مع الماضي بمعنى المستقبل حتى يروا يعني أي المعنى حتى يروا ما يوعدون. والعذاب هنا إما أن يكون بنصر الله للمؤمنين على الكفار فيعذبونهم بالسيف والأسر، وإما أن تقوم الساعة فيصير الكافرون إلى جهنم وبئس القرار. نعم، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. صدق الله سبحانه جل ذكره. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني عندما يحل العذاب على الكافرين سيعلمون حينها بإذن الله تعالى من أضعف ناصرا وأقل عددا، وسيعلمون أيضا من هو شر مكانا، أهم أم المؤمنون الكرام الذين كانوا يستهزئون بهم وأضعف جندا، وسيعلمون أيضا من أضعف جندا، أهم أم أهل الإيمان. لا شك أن الكفار شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لما ذكر الله تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه، أخبر بزيادة المهتدين هدى، فقال تعالى كما قال جل ذكره: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. ويا أيها الحبيب الغالي، هذه الآية الجليلة يستدل بها أهل السنة على زيادة الإيمان، وعلى ما تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يشمل إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان يزيد بزيادة إقرار القلب بتواتر الأدلة عليه. قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإيمان يزيد من حيث إقرار القلب وطمأنينة السكون وطمأنينته وسكونه، والإنسان يجد ذلك من نفسه. فعندما يحضر مجلس فيه ذكر وموعظة وذكر للجنة والنار يزداد الإيمان حتى كأنه يشاهد ذلك رأي العين. وعندما توجد الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف اليقين. ومن ذلك حديث حنظلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة. وكذلك القول: من ذكر الله تعالى 1000 مرة ليس كمن ذكر الله 10، أو ليس كمن ذكر الله 100. لا شك أن إيمانه يزداد. كذلك العمل، كل عمل صالح يقرب العبد إلى الله تعالى يزيد إيمانا. وأدلة زيادة الإيمان كثيرة جدا، منها هذه الآية الجليلة: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن قول تعالى: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، كما ثبت الحديث صحيح مسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. وفي حديث الشفاعة: أنطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شرح الطحاوية: فكيف يقال بعد هذا أن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان. وكلام الصحابة ومن بعدهم من السلف كثير في هذا. قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. والله. وكان ابن مسعود يقول في دعاء: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ يقول لرجل من أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. وصح عن عمار أنه قال: ثلاث من جمعنا فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. وقال جند بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وقال الشافعي: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. ولشيخ الإسلام تيمية كلام كثير. فسريعا من أسباب زيادة الإيمان للحبيب من أعظم ذلك تعلم العلم النافع الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إيمانا بلا شك. وقراءة القرآن الكريم بتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك للدبر آياته. وقال ابن القيم: والجملة: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. وأيضا النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد الإيمان، وكذلك تأمل محاسن الدين وقراءة سيرة السلف الصالح والنظر في آيات الله الكونية من السماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك من هذه الآيات تزيد الإيمان. وكثرة الطاعات والأعمال الصالحة، وضد ذلك يسبب نقصان الإيمان. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الله تعالى يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، أي الباقيات الصالحات. جمهور أهل العلم على أن هذه الباقيات الصالحات هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأيضا في قال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وابن عباس: الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. وسئل عثمان عن الباقيات الصالحات ما هي، فقال: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عن عثمان، رواه الإمام أحمد عن عثمان أنه جلس يوما وجلسنا حوله، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه في أنه سيكون فيه مد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا، ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما تقدم، عفوا غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهي الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: إسناده صحيح. وأيضا ابن عمر قال: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك قال مجاهد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لم يذكر فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. والحسن قال: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله هن الباقيات الصالحات. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده. وقال: بخ بخ لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة: يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار وبالبعث بعد الموت بالحساب. قال الهيثم في المجمع: إسناده صحيح. وأيضا كان كما روى الإمام أحمد رحمة الله عليه، كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلام: ائتنا بالسفرة نعبث فيها. فأنكرت عليه فقال: والله ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأزمها غير كلمة هذه، فلا تحفظوها عني وأحفظ ما أقول لكم. أراد أن يعطون بها درة تكفل هذه الكلمة. قال: واحفظوا ما أقول لكم، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وعن ابن عباس قال: الباقيات الصالحات هي ذكر الله تعالى، وذكر قال: لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله وتبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله، وصلى الله على رسول الله، والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. ويجمع ذلك كله ما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال الصالحة كلها، هي الأعمال الصالحة كلها، من أقوال وأعمال، كل شيء يحتسب العبد ويقوم به لله تبارك وتعالى ويكون في ميزان حسنات يوم القيامة، يكون ذلك من الباقيات الصالحات. ومن جميل ما يذكر لما توفي عبد الملك ابن عمر ابن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا، فجلس عمر رضي الله عنه وقال: رحمك الله يا بني، والله لقد كنت كما قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وكنت خير زينتها، واليوم أحتسبك من الباقيات الصالحات التي خير عند ربك ثوابا وخير أملا، رضي الله تعالى عنه وارضاه. فربنا جل ذكره يقول بعد ذلك: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، خير مردا، عندما ترجع إلى الله عز وجل تجد لك خيرا عظيما عند الله سبحانه جل جلاله. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ ثبت في الصحيحين عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيت أتقاضاه، يعني كان يعمل حدادا وكان يعمل السيوف، فجئت أتقاضاه، فقال لي: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث، ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعث جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك. فأنزل الله تعالى القرآن: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وقال فذكر الحديث وقال: من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي موثقا، أي أله موثق وعهد عند الله ألا يعذبه أو أن يعطيه الله تعالى المال يوم القيامة والولد ويرضى عنه ويكون من المرضين عنه. وقال العوفي عن ابن عباس: إن رجالا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص بن وائل السهم بدين، فأتوا يتقاضونه، فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم الآخرة، فوالله لأتين مالا وولدا ولأتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضرب الله تعالى مثلا في القرآن الكريم، نسأل الله العافية والسلامة، يدلك على عظيم جرمهم. وقال: لأتين مالا وولدا، قرأ بعضهم بضم الواو من ولد أي ولدا، وقرأ آخرون بفتحها ولدا، وهو بمعناه كلاهما بمعنى. قال الحافظ بن كثير رحمه الله عليه قال رؤبة: الحمد لله العزيز فردا، لم يتخذ من ولد شيئا، من ولد شيء ولدا. وقال الحارث بن حلزة: ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا. وأيضا قال الآخر: فليت فلانا كان في بطن أمه، وليت فلانا كان ولد حماري. وقيل أن الولد بالضم جمع، والولد بالفتح مفرد، وهي لغة قيس، والله أعلم. فالله تعالى يقول: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذا الذي قال لأتين مالا وولدا، اطلع الغيب، اطلع على اللوح المحفوظ الذي كتب فيه السعداء والأشقياء، وهل اطلع الغيب، اطلع على كتاب الله تعالى الذي كتب فيه، الذي قال ذلك هذا الكلام، أم أنه تألى على الله وحلف على فحلف على ذلك وهو كاذب، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أم له عهد عند الله أن يدخله الجنة أو لا يعذبه. ونقول أيها الأحبة الكرام، هناك بعض الأحاديث جاءت تبشر المؤمن أن له عهد عند الله تعالى إذا استمسك بهذه الأعمال المباركة. من هذه الأحاديث الجليلة ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قول صلاة الله وسلامه عليه: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل أو من لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا من الحديث الجليلة. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وتم ركوعهن وخشعهن كان له عهد أن يغفر له، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والحديث رواه أبو داود والحاكم أبو داود والإمام أحمد والصحابة العلماء الألباني رحمه الله. وما أعظم قول الله تعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا الحديث الجليل في صحيح البخاري: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. ما أعظم الله وأعظم جزاء وعطاء. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، ليس له عهد، ليس له إيمان يقرب بين يدي الله فيكن له عهد عند الله إلا تمسه النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب على الجنة. نسأل الله سبحانه يختم لنا بها يا رب. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. ولذلك قال محمد بن كعب القرظي: هي شهادة أن لا إله إلا الله، هذه أعظم شهادة. كلا حرف رادع لما قبلها وتأكيد لما بعدها: سنكتب ما يقول، سنكتب ما يقول، كل ما يقوله العبد يكتب، البر والفاجر يكتب كلامه. كلا سنكتب ما يقول، كما قال ربي سبحانه: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، وكل صغير وكبير مستطر، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله أكبر الله أكبر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نسأل الله العافية. قال الله جل ذكره: ونمد له من العذاب مدا، نزيد من العذاب في الدار الآخرة يوم القيامة بسبب كفر وعتو على الله، ونرث ما يقول، أي من مال وولد نسلبه منه، عكس ما قال أنه سيؤتى في الدار الآخرة مالا ولدا زيادة على الذي له في الدنيا، بل في الآخرة يسلب من ذلك كله، والله يرث ماله وولده وليس ثم له مال. نسأل الله العافية والسلامة. ونرث ما يقول، أن يرث الله جل ذكره ماله وولده، ويأتينا فردا لا مال معه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أنا قد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا أيها الحبيب تذكر أنك ستلقى الله تعالى لا مال معك، فقدم لنفسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني لا شيء معهم. ونرث ما يقول ويأتينا فردا، تذكر هذا جيدا، أنك ستلقى الله ليس معك قليل ولا كثير، مهما جمع المرء من الدنيا ومهما عمل فيها سيلقى الله تعالى فردا، كما قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: ما جمع من الدنيا وما عمل فيها ويأتينا يرث الله ويأتينا فردا، أي فردا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير. صدق رسول الله حيث قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان: أهله وماله، ويبقى عمله. ويقول ابن آدم كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وقال لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. نسأل الله الهدى والتقى والسداد، ونسأل الله أن يزيدنا إيمانا ونورا وبركة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.